的马滚流不耐水مرتاح وفرحان وانت حداك فهواك شلوني بيك زين ينموت حين عايش وانت معاك انا معاك كل يوم نعيش عين مرتاح وفرحان وانت حبايا فهو شلوني بيك زين ينموت ينعيش وانت معايا ان شاء الله معاك نمشي ودبعي